إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت وكأسا من ذهب

والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة Thank you. Oh.

Oh,